بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يكافئ النعم ويوافي مزيدها. هذا المجلس 33 بعد 100 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في باب التعامل مع الناس بحسب ما يظهر منهم. حديث أسامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمنا. الحرقة ولا الحرقات؟ لا، الحرقة. الحرقة بالإفراد. نعم. إذا لم من جهينة من قضاعة. نعم. فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذا. فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لا إله إلا الله وقتلته. قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. هذا حديث أسامة بن زيد بن حارثة، وهو الحب ابن الحب رضي الله عنهما، في شأن هذه السرية التي بعثها عليه الصلاة والسلام إلى الحرقة، ويقال الحرقات، وهم بطن من جهينة من قضاعة، القبيلة العربية المعروفة. وجاء فيه أننا لما غشيناهم، أي أحاطنا بهم، انفتل رجل منهم من المشركين، فتبعته أنا ورجل من الأنصار، فلاذ عنا وراء شجرة، فأحطت أنا والأنصاري به، فلما أقبلنا عليه قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فكف الأنصاري عنه وطعنته برمحي، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، قالها متعوذا، أي متقيا للقتل. متعوذا يعني متقيا للقتل، بأن يظهر الإسلام لينجو فلا يقتل. وسبب ذلك ما يأتي في الرواية الثانية، أنهم لما اجتمعوا مع عدوهم كان هذا الرجل لا يرى رجلا من المسلمين منفلتا إلا انطلق وراءه وقتله، فعلى ذلك مرة وثنتين وثلاثة، فبرز له أسامة وهذا الأنصاري، وتبعاه حتى إذا رفع عليه سيفهما ورأى بارقة السيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فكف الأنصاري عن هذا الرجل وطعنه وقتله أسامة بن زيد. قال: فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ لم يجد على ذلك متعبرا في وجه أسامة، حتى إنه رأى ذلك من وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فتمنى أنه لم يسلم إلا ساعة إذن، لما رأى من عظيم العتب والغضب من وجهه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث نص ظاهر بل صريح فيما ترجم عليه المصنف من أن الناس يعاملون في الظاهر ولا يلتفت إلى القرائن الأخرى، لأن الموضع ليس موضع حكم وإنما موضع معاملة وتعامل. فكونه قالها تعوذا ما دليلك؟ ففيه أن يعامل الناس بما يظهر منهم، هذا التعامل. أما الحكم وهو المتعلق بأصحاب الفضيلة قضاة المسلمين فهو ينبني على البينات، فإن لم تكن فعلى الأيمان والقرائن التي ربما تقوى حتى تقارب البينة وربما تكون دون ذلك، فالأمر متعلق بهم حكما وبذمتهم تورعا. فأفاد الحديث أن الناس يعاملون بما ظهر منهم. من القرائن في هذا الرجل أنه خرج مع المشركين، ومن القرائن أيضا أنه لا يرى مسلما إلا ويستتبعه فيقتله، ومن القرائن أنه فر من ملاقاة أنس أسامة والأنصار رضي الله عنهم. فهذه القرائن حملت أسامة على أن يحكم عليه أنه إنما قال لا إله إلا الله تعوذا أي طلبا للعياذة من أن يقتل، ولكن هذه القرينة لم يعملها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعتبر بها ولم يعذر أسامة لأجلها، وإنما ما زال متغضبا في وجه أسامة وهو حبه وابن حبه رضي الله عنهما، لأن الحق لا يقبل المجاملة ولا المزايدة. ولم يأتي في الرواية أن النبي وداه، وإنما جاءت هذه في رواية أخرى في غير الصحيحين تكلموا فيها أنه وداه عليه الصلاة والسلام، لأن قتله كان عن شبهة ومع ذلك لم يعذر فيها أسامة، بل ما زال يعنفه عليه الصلاة والسلام ويتغضب فيه حتى تمنى أسامة أنه لم يسلم إلا وقتها إلا يومئذ. وهذه الرواية يفسرها الرواية الثانية. وها هنا ملحظ، كما أن القرآن يفسر بعضه بعضا، كما قال جل وعلا في آية سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، أي يكرر الله جل وعلا فيه المضامين فتفسر الآيات بعضها بعضا. قال الله جل وعلا في آية قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ما المزيد؟ فسرتها آية يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفسرتها السنة برؤية الله جل وعلا. كذلك الشأن في أحاديثه عليه الصلاة والسلام، الروايات يفسر بعضها بعضا، لأن الراوي يروي بنحو ما سمع من شيخه، وهم بشر يعتريهم نسيان ووهم، ومن ضبطهم لا ينقل إلا ما روى، فيأتي راوي ثاني يذكر مزيدا أو يذكر السبب، فتفسر الروايات بعضها بعضا. وهذا ملمح ومنهج لا تجده إلا عند أهل السنة، عند أهل الحديث، ولهذا يعنون في الأحاديث بسوق رواياتها. فعلها البخاري في مواضع، وعرف بها الإمام مسلم في صحيحه رحمهم الله. نعم. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد قفلته قال: وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله، فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال: لما قتلته؟ دعاه أي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أسامة، وفي قوله رأى قفلته أي رجوعه، تتبعه أسامة لما رآه راجعا. نعم. فقال له فقال: لما قتلته؟ قال: يا رسول الله، قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه. نعم، هذه القرائن أوجع في المسلمين أي قتلا وقتل فلانا وفلانا يستتبعهم، فهذه قرائن بنى عليها أسامة ظنه أنه لم يزل على كفره، وأنه لما قال لا إله إلا الله إنما قالها متعوذا من القتل لعله ينجو، الله المستعان. نعم، وإني حملت عليه. فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلتهم؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. رواه مسلم. اللهم صل وسلم عليه. ما أحسن تعليمه وما أعظم تربيته وتأديبه عليه الصلاة والسلام. فما شأن أسامة في قلبه فما شأن أسامة في قلبه ومع ذلك لم يجامله، حتى كان يعرف بالحب ابن الحب، ومع ذلك في مسائل العلم ومسائل الدين لم يجامله عليه الصلاة والسلام، بل ما زال أن يرد عليه ويعيده ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. وجاء في رواية أفلا شققت عن قلبه لما قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا، يعني وش أدريك، هل عرفت ما في قلبه أنه قالها متعوذا أو هذا ظنك الذي بنيت به؟ وأسامة كم عمره وقتها؟ قيل في 16 وقيل في 17، ومع ذلك لم يعذره عليه الصلاة والسلام. والحديث كما سمعتم أصل في أن يعامل الناس في الظاهر، فمن أظهر الإسلام والتوحيد عومل على سببه إلا أن يظهر منه ناقضه، فإن ظهر منه الناقض لم يحكم بإسلامه حتى يعلم توبته من هذا الناقض الذي نقله عنه. انتبهوا يا أخواني، ترى هذه مسائل عظيمة ينتقدها بعض العوام على العلماء. إذا كان الإنسان مسلما ثم وقع في ناقض حكم عليه بهذا الناقض الذي وقع فيه، ولا يحكم بإسلامه حتى يرجع عن هذا الناقض ويتوب منه، ولا ينفعه أن يقول عند موته لا إله إلا الله. الكاهن يقول لا إله إلا الله ويصلي، والساحر يقول لا إله إلا الله ويصلي، هل يحكم بإسلامهما مع وجود الكهانة عند الكاهن والسحر عند الساحر؟ لا، حتى يعرف توبته من هذا الناقض الذي وقع فيه. ومثله ما يشتهر في من انتسب إلى حزب البعث واستدرت عواطف الناس أنه قال لا إله إلا الله قبل أن يشنق ويموت، هل عرفتم أنه تبرأ من حزب البعث الذي الانتساب إليه كفر؟ وهذا مناط تكفير الشيخ بن باز شيخنا رحمه الله لمن انتسب إلى هذا الحزب، لأنه حزب قام على الكفر، ومنه قول مؤسسه ومنظره آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. إذن لو يقول لا إله إلا الله مليار مرة ما ينفع حتى يرجع عما أخرجه عن هذا الدين بفعل هذا الناقض. لكن بعض الناس العاطفة هي التي تسوقه في حكمه، وعقله هو الذي يسوقه في رأيه، ثم بالتالي يعظمها أهل الشر ويعظمها الهوى والشيطان في نفسه، فيرجع بالملامة على أهل العلم والانتقاد لهم. ألا عرفت قدرك وقدر أهل العلم حتى تعرف بماذا تكلموا وأنت بماذا حكمت؟ إذا من وقع في ناقض من النواقض لا ينفعه مجرد قول لا إله إلا الله حتى يعرف تركه لهذا الناقض الذي أوجب خروجه من الملة. ومثلتها لكم الآن في الانتساب للحزب الكافر وفي السحر وفي الكهانة. لو قال الكاهن لا إله إلا الله تنفعه حتى يتوب من كهانته، ولو قال الساحر لا إله إلا الله ما تنفع حتى يتوب من سحره، أي من هذا الناقض الذي وقع فيه. نعم. وعن عمر؟ لا، وعن عبد الله. نعم. وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يأخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته. يقول ليس لنا من سريرته شيء، يعني ليس أمر قلبه وقصده ونيته إلينا، لأن لا نعلمها، فقد يبدي خلاف ما أسر. فالله الذي يحاسبه على سريرته، أمر سريرته إلى الله. ما الذي نقبل منه؟ نقبل منه ما أظهره، فنؤمنه عليه ونعامله على حسبه. أما السرائر فليست إلينا. نعم. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته. شوف، الأول أمناه، والثاني لم نأمنه. تروى لم نؤمنه، لكن لم نأمنه هي الأظهر، لأن التأمين أشد من الأمان. لم نأمنه أي نكون منه على حذر ووجل بما أظهره على فعله وما أظهره بقوله. نعم. وإن قال إن سريرته حسنة، رواه البخاري. نعم، إذا أظهر سوءا لم نأمنه ولم نعتبر به، وإن زعم أن قصده وسريرته طيبة، ليس السرائر إلينا. وهذا كثير، خصوصا في باب اللجاج، يتخالف اثنان أو جماعتان في قول ولا في مسألة ولا في فعل، ثم يقول أولئك والله إحنا نقصد كذا، قصدكم ما هو معتبر في هالمقام، لأنه لا سبيل إلى سريرتك، كونها حسنة وقصدك طيب وقصدك زين، هذا ما يفيد في تصحيح عملك. انتبهوا لهذا. بعض الناس يعذر، يقول هذا قصدي وهذه نيتي، يأتي بها تعذيرا وعذرا على قول شائن قاله أو فعل شائن فعله. السريرة والقصد إلى الله. وهذا حديث عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: كان الناس، يقول عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما، كان الناس يؤخذون بالوحي، ينزل الوحي فيفضحهم، كما كان في شأن المنافقين. فإن الله أنزل في شأن عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، أنزل فيه وحيا: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا. بعدما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم، فهنا انقطع الوحي الذي يؤخذون به بأعيانهم أو بأوصافهم أو بجماعتهم، لأن أوصاف التكفير في الشرع تأتي على ثلاث مناحي. هذه قاعدة يا أخواني، تراها مهمة ومسددة. أوصاف التكفير جاءت في الشرع في الكتاب والسنة على ثلاثة أنواع. النوع الأول منهم من كفرهم الله ورسوله جنسا، فلا ولا كرامة، كمن كفر جنس المشركين والمجوس والصابئة واليهود والنصارى المبدلين، نكفرهم ولا نجامل، يرضى من يرضى ويزعل من يزعل، لأنه دين تدين الله عز وجل به. فإن لم نكفرهم رجعنا بالملامة على ربنا. ولهذا ذكر الشيخ المجدد في النواقض، في الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين، هذه واحدة، أو شك في كفرهم، هذه الثانية، أو صحح مذهبهم، فقد كفر. لأنه بهذه الثلاث يرجع بالملامة والاعتراض على من؟ على الله في كلامه القرآن، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحته في سنته خير البيان، وعلى ما أجمع عليه السلف والمسلمون. هذا النوع الأول. النوع الثاني: من كفرهم الله ورسوله عينا بأعيانهم، كعبد الله بن أبي وأبي جهل وفرعون وأمية بن خلف والنمرود بن كنعان وامرأة لوط وامرأة نوح عليهم الصلاة والسلام، لا مجاملة ولا مزايدة، يكفرون بأعيانه. الصنف الثالث من كفرهم الله ورسوله وصفا، أبعيدها، من كفرهم الله ورسوله وصفا ونعتا، وهذه وظيفة العلماء ومنهم القضاة، هل قام هذا الوصف الكبري بفلان أو لم يقم؟ ما هي وظيفة البزران والصغار والعوام اللي ربما من جهلهم يلقون الكفر على عواهنه؟ لا، من كفرهم الله ورسوله وصفا قام بهم وصف الكفر، فهؤلاء يكفرهم أهل العلم، ومن ذلك أنهم يحققون فيهم شروط تكفير المعين وينفون عنهم موانعه، فإذا اجتمعت فيهم الشروط وانتفت الموانع حكم العلماء عليهم بكفرهم. الساحر، الكاهن، الساب لله، المتولي للكفار، المعرض، أوصاف الكفر التي جاءت في الكتاب والسنة، من يحكم بها؟ أهل العلم ومنهم القضاة، ويحققون فيهم شروط تكفير المعين ويحققون انتفاء الموانع منه. لما هذا كله؟ صيانة للدماء وإعذارا أمام الله سبحانه وتعالى. وشروط وموانع تكفير المعين هي بإجمال أربعة. الأول أن يقع في الكفر عالما، علما ينافي الجهل، إذن المانع الجهل، فإن كان مثله يجهل، وهذا يعرفه أهل العلم، ما هو بيدعي الجهل، اعتبر هذا المانع في وجوده واعتبر في زواله. الشرط الثاني أن يقع في الكفر مختارا، وضد الاختيار وشو؟ الإكراه. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر الصدر، آية النحل. فإذا وقع في الكفر مختارا غير مكره فهذا تحقق الشرط الثاني وانتفى ما منعه. فإن وقع في الكفر مكرها كما كان من مستضعف الصحابة لما حملوهم على مسبة الله ومسبة رسوله، ظنوا رضي الله عنهم خباب وعمار وياسر أنهم ارتدوا، عجزوا عن بلال، والله ما حصلوا منه كلمة يقولها في الكفر، اشتد عذابهم وتعذيبهم له فيقول أحد أحد. فظن أولئك رضي الله عنهم أنهم خرجوا من دين الله، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يبكون، ظنوا أنهم كفروا، فقال صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعودوا، وأنزل الله فيهم قوله جل وعلا من آية النحل، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. الشرط الرابع، وش تقول أنت؟ الثالث. ما الشرطان الأولان إذن؟ العلم ومانعه الجهل، والثاني المانع الثالث أن يقع في الكفر قاصدا متعمدا عامدا له، وضده أن يقع فيه مخطئا غير قاصد. وألحق العلماء بالخطأ ما يسمى بالتأويل، ودليله ذلك الرجل الذي أضل راحلته في فلاة من الأرض وعليها طعامه وشرابه، سبب نجائه، طلبها وبحث عنها ما وجدها، آيس، فأسند ظهره إلى جذع شجرة، وش ينتظر؟ ينتظر الموت، فغفت عيناه فانتبه وإذا ناقته خطامه يتدلى أمام عينيه وعليها سبب نجائه وحياته، فأخذها فرحا فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وش قال يا أخواني؟ قال كفرا. هل كفر به؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، يسمى سبق اللسان، أخرجاه في الصحيحين، مع أنه قال كفرا: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يبي يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فأخطأ، ولم يكفر بها مع أن ما قاله كفرا. فهذا ما شرط معه المانع، الشرط القصد والمانع الخطأ، وألحقوا به التأويل. ولهذا قد يقع بعض أهل العلم في قول يوجب الكفر لكن وقع فيه متأولا فلا يكفر به، يقال هذا القول ضال وقول كفر في إنكار علو الله مثلا، لكن ليس كل من أنكره يكون كافرا، لأن التأويل ضرب من ضروب الخطأ. الشرط الخامس، الرابع ولا الخامس؟ أنت يا نايم، الخامس ولا الرابع؟ ما هو بنت، أنت نايم، أنت صاحي، لا اللي وراك، اللي جنبك، ها؟ الرابع ولا الخامس؟ اللي وراك، أنا ما أنا بخليك تراي، ودك تسكت، ودك تقول شيء، ها؟ أنا ما واطن أحد يحضر الدرس وينام. الشرط إيش؟ الشرط الرابع أن يقع في الكفر مكلفا، فإن وقع فيه وهو غير مكلف، إما مجنون ما به عقل، أو صغير لم يبلغ، هل نكفره؟ حنا قاعدين في هالمسجد، جاكم واحد، دخل عليكم واحد، قال ترى أنا رسول الله إليكم، وش قال؟ قال كفرا، تكفرونه؟ يمكن ترى للي، جازت لك ذي، والله بعد أمثاله واجد، يمكن إنه مجنون، لأن ما يجاهر بهذا إلا ما عندك أحد. صار مجنون نكفره؟ نقول قال كفرا لكن هو بعينه مجنون مرفوع عنه الحرج، قام بزر قدام المسلمين قال أنا عيسى بن مريم آمنوا بي، وهو بزر، قال كفرا لكن لا يكفر به. وكثيرا ما يأتي هؤلاء اللي عندهم انفصام في الشخصية، مرونا في أكثر من موقع، عندهم انفصام في الشخصية، يقول ترى أنا المهدي، أنا رسول الله، هذا ما له إلا الطائف، أبرد له وزين له وأحسن له. للمجنون رفع عنه التكليف فلا يكفر، وإنما الذي قاله هو الكفر، لكن لا يكفر لعدم التكليف فيه، لعدم التكليف فيه. فهذه مسائل مهمة، أعني من ذكر الله ورسوله كفره وصفا ونعتا فلا يصلح المجازفة والتسرع والطفاقة والعجلة في تكفيره، خصوصا من صغار الطلبة، طلبة العلم، أو من المبتدئين، أو من العوام، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، إن كان كما قال أو رجعت على صاحبه. وليس معنى هذا أن لا نكفر من كفره الله ورسوله في جنسهم أو في أعيانهم أو في أوصافهم، لكن تنزيل الوصف على المعين ليس ذلك لك، وإنما لغيرك أناط الله عز وجل هذا بهم، وهم العلماء ومنهم القضاة. فنسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم بعصمته، وأن يهدينا بهدايته، وأن يتولانا بولايته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم سلمنا وسلم منا وسلم لنا ديننا، واختم لنا بخاتمة السعادة، وارض عنا رضاء لا تسخط علينا معه أبدا. نسألك ذلك بوجهك الكريم، كما نسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب وبغير عذاب، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي سبحانه جواد كريم. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم أيه. أي نعم. يسأل أخوكم سؤالا يقول ناوي يتزوج ولا يسافر، متردد يروح ولا ما يروح، فحط في ورقة أمضي في ورقة ثانية لا تمضي. قام الشيطان قال يمكنها نحط ورقة ثالثة بيضاء، هم صفطهن وحطهن في قدح ولا في صحن وخضهن وخضهن وخذ منهن. هذا هو الاستقسام بالأزلام، هذا الاستقسام بالأزلام الذي جعله الله قرينا الشرك. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لأنه رجع في إمضائه لا إلى ما قضاه الله ولكن على ما يسمى بالحظ والبخت وما يستقسمه. وكانوا في الجاهلية قبل نعمة التوحيد والإيمان إذا أرادوا غزوا أو تجارة أو نكاحا أو أمرا ذا بال وتردد فيه كتب في ثلاثة أقداح، في قدح امضي رح، في قدح ثاني لا تمضي، والقدح الثالث يخليه ايش فارغ، ثم يدير هذه الأقداح، فإن ظهر أن يمضي مضى، وإن ظهر أن لا يمضي اعتقد الشؤم فلم يمضي، وإن ظهر القدح الفارغ أعاد ضربها مرة ثانية. جاهلية في جاهلية، الآن تتكرر عبر الوسائل والكمبيوتر وغيرها بوجوه أخرى. من ذلك ما اشتهر، أرانيه المسؤولين عن الوسائل عندنا، يجي واحد يحطون صورة فوقه تقلب تقول هذه زوجتي كل هذا زوجتي، هذا من أمثال هذا الضرب بالأزلام والأقدح، تتغير الصورة لكن الحقيقة واحدة بما يناسب كل زمان بحاله. فهذا حرام ويخشى على صاحبه منه الكفر والله أعلم. سم صلى الله عليك يا شيخ، إذا قال شخص إنسان هذا الليبرالي، أي إذا قال إنسان لآخر إن هذا ليبرالي أو هذا علماني أو هذا بعثي أو ماركسي، فهذا حكم عليه بالكفر، حكم على هذا الذي اتهمه بالليبرالية أو بالعلمانية أو بالبعثية أو الماركسية أو غيرها من مذاهب الكفر، حكم عليه بالكفر بهذا القول، وإن كان يقوله غيره أو تفلج لما فيه من العاطفة المتقدة، هذا ما هو بعذر. أسامة رضي الله عنه قتله، قال ما قال لا إله إلا الله تعوذا وقد أفتك بالمسلمين، عذره النبي ما عذره، ما لك حق تحكم على فلان مهما ظهر منه ذلك بذلك، إذا الحكم بكفره معينا ليس لك، ليس هذا لك وإنما هذا للعلماء والله أعلم. نعم يا أخ ضيفي. أليس الأولى يا شيخ أن ينعت أسامة زيد أنه ابن الحبين أي. أي يقول أخوكم أليس من المناسب كذا أن يوصف أسامة بن زيد بابن الحبين؟ ليس هذا من المناسب، لأنك إذا قلته خالفت السلف الذين وصفوه بالحب ابن الحب ولم يطروا أمه على فضلها، لكن لما كان أبوه بهذه المثابة وهو كذلك قيل الحب ابن الحب رضي الله عنهما. اعذرونا عن الباقي، عندي موعد، نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.